invite to the stage Qari Sheikh Muhammad Ayyub Basri. Barakallah feek. Jazakallah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Let me get that mic. This one. This one's got like too much bass. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. قالوا يا أيها العزيز إن له كبيرا فخذ أحدنا ما